حصريا على موقع djkimo.com. سترك يا رب تلطف، دخلك قلبي رح يوقف. شو هالحالة القدامي، دم البعروق نشف. هم كم مهل وما فيها عيب، حفظان عيونها عن غيب. بحالها حتى القمر بتحطه بأصغر جيب. وشقفي يا عالم شقفي، من قلبي أخدت نتفي. جماله وكلها بعضها تحفي يا عيني تحفي. شقفي يا عالم شقفي، من قلبي أخدت نتفي. غير مفهوم الجمال وانقلبت موازينه. كل من شاف عيونه قال عن هالحالة شو دينه. وشي خارج عن المألوف، متلها لا شفت ولا بشوف. ممكن تحكي لي شو السر هالحالة؟ عملي معروفة. وشطفي يا عالم شطفي، من قلبي أخدت نتفي. جمالة وكلها عبعضها تحفي يا عيني تحفي. أخدت نتفي جمالة وكلها عبعضة تحفي يا ويلي تحفي. الله خالقها بتنحب، البد يحبها شو زنبه؟ طيب شو بعمل يا رب؟ اللي بيحب بيضعف قلبه. وعليها عيون خدود شفاف، اللي بيسمع مو مثل الشاف. اللبوه من ميلة خسرها بترجف قدامه وبتخاف. وشقفي يا عالم شقفي، من قلبي أخدت نتفي. جمالة وكلها عبعضة وتحفي يا ويلي تحفي. حصرياً على موقع DJ Kimo.